بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام الشرنبولاري رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: والسمن والدهن المتنجس يطهر بصب الماء عليه ورفعه عنه ثلاثا. يعني الشيخ الآن شرع لنا، يبين لنا كيفية تطهير بعض الأشياء التي ربما وقعت فيها نجاسة من السوائل. فمثلا لو أن هناك عندنا السمن، المراد بالسمن هنا السمن السائل، والدهن المراد به الدهن السائل الذي تحول إلى مائع، تحول إلى مائع وقعت فيه نجاسة. فممكن أن يكون تقود بالدهن يعني يلحق بالسمن المائع وبالدهن المائع الزيت كذلك، الزيت كذلك، يعني كل شيء لا يتحد مع الماء، لا يتحد مع الماء، يمكن بعد صب الماء عليه أن ينفصل بتلقاء نفسه عن الماء. السمن لو أنا ذوبنا السمن صربنا عليه ماء ينفصل بعد فترة، ينزل السمن يعلو إلى فوق والماء ينزل إلى أسفل، كذلك الزيت. فقال: أو السمن والدهن المتنجس، لو أنا عرف فأرة وقع في تنك الزيت، هل نرمي الزيت كله؟ قال: لا تستطيع أن تغسل الزيت. كيف؟ أصب عليه الماء وأحركه ثم أتركه حتى يصفو الزيت، يعلو الزيت، يطوف الزيت ويسقى الماء من أسفل، نسقب هذه التنكة وهذا الوعاء فينزل الماء، فبمجرد ما نزل الزيت نسد هذا السقوط، نغسله مرة ثانية بالماء ثم نترك ينتظر قليلا حتى يطفو الزيت وينزل الماء الأسفل، نقوم بفتح الثقب من أسفل فينزل الماء ثلاث مرات يطهر هذا الزيت أو هذا السمن المذاب أو هذا الدهن المذاب، يطهر بهذه الطريقة. ولنا هناك طريقة أخرى أن نحول هذا الزيت إلى صابون. قال: والسمن والدهن المتنجس يطهر بصب الماء عليه ورفعه، رفع الماء يعني عنه ثلاثا. كيف نرفع الماء عن هذا السمن المذاب أو الدهن المذاب أو الزيت؟ هذه الطريقة التي ذكرتها لكم. قال: والعسل، لو أن العسل وقعت فيه فأرة ماذا نفعل؟ قال: والعسل يصب عليه الماء، يعني صاحب العسل يصب عليه الماء ويغليه حتى يعود كما كان ثلاثا، كذلك نصب على هذا العسل الماء ونحركه، ثم أن الماء يتبخى، العسل لا يتبخى، فنغليه حتى يتبخر الماء ويعود العسل كما هو، مرة ثانية مرة ثالثة يصفر العسل بهذه الطريقة. طبعا يفعل ذلك ليه؟ لأن العسل يعني مادة ثمينة مرتفعة السعر في كافة الأزمان. قال: والفخار الجديد، الفخار الجديد لو أنه تنجس، وقعت عليه بول، وقع عليه دم، وقع عليه خمر إلى آخره، يغسل ثلاثا بانقطاع تقاطره في كل منها، نصب عليه الماء ونتركه حتى يجف تماما، مع يتقاطر أفضل حتى ينقطع التقاطر، ليس تمام الجفاف حتى ينقطع التقاطر، ثم نصب عليه الماء مرة ثانية يبقى يتقاطر، إذا انقطع التقاطر نصب عليه الماء مرة ثالثة، انقطع التقاطر الآن صار الفخار طاهرا. وقيل: يحرق الجديد ويغسل القديم، الفخار الجديد نحرقه فيطهر، وقيل القديم يغسل، القديم يغسل. قال: والأواني الثقيلة تطهر بالمسح، المراد الثقيلة التي ليس لها مسام، التي ليس لها مسام، مسقودة مدهونة، نعم، قد تكون هي بالأصل لها مسام ولكن طليت بمادة صارت ثقيلة، الزجاج مادة ثقيلة يطهر بالمسح ولا نحتاج إلى غسله. قال: والخشب الجديد ينحت، هذا كما أحسن السلاميك هذا ثقيل يطهر بالمسح، لا يشترط غسله، لا يشترط غسله. كذلك الجدران المطلية للدهان البلاستيكي كذلك هذا لا يشترط كذلك غسلها، تطهر بالمسح. كل شيء مطلي حتى صار انعدمة المسام فيه، انعدمة المسام منه صار مصقولا، بحيث أن النجاسة لا تتشرب من قبل هذا الجسم الذي وقعت عليه النجاسة. قال والخشب الجديد ينحت. عندي الآن باب جديد، خشب جديد وقعت عليه نجاسة على فرض، أو كانت أرض بيتي كانت من خشب جديد وقعت عليه نجاسة، ماذا أفعل؟ ينحت حتى يزول أثر النجاسة. قال والقديم يغسل. والقديم يغسل، سيأتي سأتكلم عن الفرق بين القديم والخشب الجديد. الخشب الجديد الفرق بينهما، الخشب الجديد ما زال أخطر، يستطيع أن يتشرب النجاسة، لذلك لما تقع عليه النجاسة يتشرب جزءا منها فنحته، فلو غسلناه بالعكس وغسلناه يتشرب النجاسة أكثر. أما الخشب القديم يكون قد جف غير قابل لأن يتشرب شيئا، فلذلك نغسله غسلا، نغسله غسلا. الشيخ الكمال، الشيخ الكمال في فتح القدير قال ينبغي، لما قال الشيخ الآن الشيخ الشرنبولي، الشيخ الكمال بن همام قبل الشيخ الشرنبولي، الشيخ الشرنبولي متأخر عن الكمال بن همام، فالشيخ الشرنبولي يقول الآن والخشب الجديد ينحت والقديم يغسل. الشيخ الكمال في فتح القدير قيد مثل هذه العبارات، قال ينبغي تقييد القديم الخشب القديم بما إذا كان رطبا وقت تنجسه، بما إذا كان رطبا وقت تنجسه. أما لو ترك بعد الاستعمال، أما لو ترك بعد الاستعمال حتى جف، أما لو ترك بعد الاستعمال حتى جف فهو كالجديد. ليه؟ قال لأنه يشاهد اجتذابه للرطوبة. هذا الكلام ذكره الشيخ الطحطابي في حاشيتي على مراقي الفلاح، أبين لك العبارة. الشيخ يقول الخشب الجديد ينحت، هذه فهمناها. ليه؟ لأن الجديد تشرب النجاسة. قال والقديم يغسل. ليه يغسل؟ الشيخ الكمال بن همام كما قال نقل عنه الشيخ الطحطابي ينبغي تقييد الخشب القديم بأنه إذا أصابته النجاسة وكان رطبا، إذا كان الخشب القديم رطبا وأصابته النجاسة يغسل. ليه؟ لأنه إذا كان رطبا لا يتشرب النجاسة الخشب القديم. أما إذا كان الخشب القديم جافا وأصابته نجاسة حكمه حكم الجديد، يتشرب النجاسة. إذا لما الشيخ الآن الشرنبولي أطلق العبارة قال والقديم يغسل، يفهم منها ذلك أنه سواء كان القديم جافا أو رطبا يغسل. الشيخ كمان قال لا، الخشب القديم إذا كان رطبا، القديم وليس الجديد، القديم إذا كان رطبا وأصابته نجاسة يغسل لأنه لا يتشرب النجاسة، أنه متشرب انتهى، أخذ حاجته من التشرب، صار معه حالة إشباع بالرطوبة التي تشربها. أما إذا كان جافا وأصابته نجاسة، قال المشاهد أنه القديم يجذب الرطوبة كما أن الجديد يجذب الرطوبة، ولكن الجديد لو كان رطبا صببت عليه الماء يجذب، عنده قابلية على الجذب، ما عنده جفاف، لم يجف في الخشب بعد. أما الخشب القديم، الخشب القديم صار عنده وصل إلى مرحلة من الجفاف، ولكن هذه الجفاف التي عنده قابلة لأن يجذب قليلا من الماء، لذلك قلنا إن كان رطبا يغسل، أما إن كان جافا فلا بد من لحسه، حكم الجديد. قال واللحم المطبوخ بنجس حتى نضج لا يطهر. يعني مثلا إنسان على فرض ذبح دجاجة ولم يخرج أخذ بعض شيئا من أمعائها وأدرك شيء قصبا ولم ينتبه له فطبخها حتى نضجها فإذا بعد ذلك وجد بعض الأمعاء فظهرت على وجه الماء ما الحكم؟ هذه الدجاجة قد طبخت بنجاسة حتى نضجتها انتبه الكلام قال واللحم المطبوخ بنجس حتى نضج ما الحكم؟ قال لا يطهر وقيل يغلى ثلاثا بالماء الطاهر يغلى ثلاثا يعني يطبخ ثلاث مرات بالماء الطاهر ومرقته تصب لا خير فيها والذي أراه الله تعالى أعلم أنه الغني لا يجوز له أن يأكل اللحم المطبوخ بنجاسة أما لو كان وقعت هذه الحادثة لفقير اشترى دجاجة وطبخها ولم ينتبه لما فيها من بقايا النجاسة غير الدم لا أقول الدم ثم ظهر أن فيها نجاسة يقول افعل ذلك ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى الدم سيأتي الآن قال وعلى هذا الدجاج المغلي قبل إخراج أمعائها فهي نجسة وأما وضعها بقدر انحلال المسام بنتف ريشها فتطهر بالغسل الدجاج لما يذبح يوضع بالماء المغلي لمدة خمس دقائق أو دقيقتين حتى تنحل المسام فيستطيع أن ينتف الريش منها فهذا الوضع وضع الدجاج قال هذا قبل إخراج الأمعاء منه فلما نضع الدجاج في الماء المغلي بعد ذبحه مباشرة وقبل إخراج الأمعاء منه لا يضر لي لأننا بحاجة إلى هذا الفعل من أجل نتف ريشه هنا. قال وتمويه أما الآن الشيخ ما ذكر هذه المسألة سيذكرها في مسألة اللاحقة أن الدم الموجود المتبقي في العروق عروق المذبوحة الشاة المذبوحة أو في ثنايا اللحم إلى آخره هذا معفو عنه فإذا طبخ لا يضر معفو عنه لأن التحرز عنه فيه حرج والحرج مدفوع قال وتمويه الحديد بعد سقيه بالنجس مرات ويتجه مرة لحقه وتمويه الحديد بعد سقيه بالنجس مرات الحديد أحمية أو حديد سقي بالنجاسة كيف نطهره قال يطهر بتمويه ما إيش يعني تمويه الحديد ماذا يعني التمويه هو تسخين الحديد حتى يحمر فإذا كان الحديد قد سقي بنجاسة كيف يطهر قال بتمويهه مرات يعني بتسخينه إلى درجة الإحمرار مرات قال ويتجه مرة لحرقه يعني معنى هذا الكلام لو قيل لو أن قلنا أنه يكفي التمويه الحديد الذي سقي بنجاسته يكفي تمويهه مرة ليكون طاهرا يكفي مرة قال لكان هذا القول وجيها ولكن المنصوص أنه لا بد من تمويهه الحديد الذي سقي بنجاسة لا بد من تمويهه مرات مرتين ثلاث ولكن لو قلنا بأنه يكفي أن يموه مرة واحدة لكان هذا القول وجيها ليه؟ لأن النار تزيل أجزاء النجاسة بالكلية هذا معنى قوله ويتجه مرة لحرقه وأضح العبارة تمام وقبل التمويه يطهر ظاهرها بالغسل ثلاثا عندنا حديدة سقيت بالنجاسة فمسحنا ظاهرها ما الحكم يطهر ظاهرها إيش أن يطهر ظاهرها لأن صلينا عليها صحة الصلاة ولو حملناها ما تصح الصلاة إن باطنها نجس أما ظاهرها طهرها بالمسح لذلك قلنا تطهر ظاهرا وباطنا بإيش بالتمويه قلنا والتمويه تعرض الحديد على النار حتى يحمر لذلك قال والتمويه يطهر باطنها عند أبي حنيفة، عند أبي يوسف، عند أبي يوسف وعليه الفتوى. قال والاستحالة تطهر الأعيان النجسة. الاستحالة، إيش الاستحالة؟ يعني قلب الأعيان، تحويل الأشياء. أيوة أحسن. مثلا كما قلت قبل قليل، عندنا زيت، عندنا زيت وقعت فيه فأرة، قلبناه إلى صابون، الصابون طاهي. الخمر، الخمر تحولنا إلى خل، صار طاهرا. فالتحويل، حمار ما بعد 100 سنة أو بعملية كيميائية، ما بعمليات كيميائية تحول هذا، تحول هذا الحمار أو هذه الجيفة حولناها إلى ملح، صارت ملح طاهرة. بأي عملية، بأي عملية كانت، حولنا هذه الميتة إلى ملح أو إلى شيء آخر غير الملح. هذا الشيء الآخر الناتج عن هذه الميتة ما حكمه؟ طاهر. إذا الاستحالة عندنا عند الحنفية مطهرة. قال والاستحالة تطهر الأعيان النجسة كالميتة إذا صارت ملحا، إذا صار ملحا. والعذرة ترابا، يعني والعذرة الروزي القذر يعني الذي يخرج من الإنسان، إذا تحول إلى تراب صار التراب طاهرا. أو رمادا، لو أنه حرق صار رمادا. قال كما سنذكره، كما سيذكره بعد قليل. أشير هنا إلى أمر، إلى أن الاستحالة، إلى أن الكون، إلى أن كون الاستحالة مطهرة للأعيان هو قول الإمام محمد، هو قول الإمام محمد وهو رواية عن الإمام أبي يوسف، الإمام أبي حنيفة. إذا هو قول، وهي وهذا القول هو المعتمد وهو المقتدي، هو قول الإمام محمد وهو رواية عن من؟ عن أبي حنيفة رحمه الله. أما أبو يوسف، أما أبو يوسف فقال لا تطهر الأعيان النجسة بالاستحالة. ليه؟ لبقاء أجزاء النجاسة فيها. وهذا هو قول الشافعي، وهذا هو قول الإمام الشافعي. إذن الاستحالة تطهر الأعيان النجسة، هذا قول الإمام محمد ورواية عن أبي حنيفة، قول الإمام محمد ورواية عن أبي حنيفة. وعدم تطهيرها هو قول الإمام أبي يوسف. يعني استدل لقوله بأنه لبقاء أجزاء النجاسة. المعتمد قول الإمام محمد، المعتمد هذا الذي نص عليه الشيخ الآن، قول الإمام محمد أن الاستحالة مطهرة للأعيان النجسة. قال والبلة النجسة في التنور بالإحراق، يعني على فرض التنور فيه بلل نجس، بمجرد ما حرقنا التنور صار طاهرا. ورأس الشاة إذا زال عنها الدم به، كما ذبحنا شاة وهي مليئة بالدم، إذا حرقناها بالنار وزال الدم بالحرق يطهر رأس الشاة. هنا المقال ورأس الشاة إذا زال عنها الدم به بالإحراق، يعني تطهر، يطهر رأس الشاة إذا زال عنها الدم بالحرق. أما إذا لم يزل، يعني لم يزل الدم بالحرق على رأس الشاة، يبقى رأس الشاة متنجسا لا بد من غسله. تفضل. طبعا هذه إذا كانت مذبوحة ذبحا يقول فيها دماء. قال والخمر إذا خلل كما لو تخلل. إيش يعني خللت أو تخلل؟ هلا الفرق بين الخمر تخللت يعني بنفسها، تركناها 40-50 يوم فتحولت الخمر إلى خل. أما التخلل، التخليل عفوا، التخلل يعني نحن خللناها، نخللها، وضعنا فيها مادة جعلت الخمر ينقلب من خمر إلى خل، هذا عند الشافعي يبقيها نجسة. أما عندنا الخمر إذا تخللت بنفسها أو خللناها نحن بطريقة ما، لعملية ما، تصبح طاهرة. فالتخليل بالنفس أو بمادة الأجنبية سواء عندنا. والزيت النجس صابونا، إذا حول زيت صابون، زيت النجس إلى صابون يصير طاهرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ويطهر محل النجاسة غير المرئية بغسلها ثلاثة. قلنا في درس ثانية أن النجاسة المرئية ما هي؟ هي التي يرى أثرها بعد الجفاف، يرى أثرها بعد الجفاف. فالنجاسة غير المرئية هي التي لا يرى أثرها. نعلم أن هنا وقعت نجاسة، فلما جفت لم يبقى لها أثر، فيبقى هذا المكان نجسا، أيوة، أو متنجسا. فكيف نطهر المحل الذي تنجس بنجاسة غير مرئية؟ قال بغسلها ثلاثا وجوبا، تغسل ثلاث مرات وجوبا، واضح. قال وسبعا مع التتريب، سبع مرات مع التتريب، مع مرة واحدة للتراب، ندبا في نجاسة الكلب خروجا من الخلاف. فعلنا إناء شرب منه كلب، فهذا الإناء يغسل سبع مرات إحداهن للتراب ندبا ليس وجوبا خروجا من خلاف الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال لا يطهر إلا إذا غسلناه سبع مرات إحداهن للتراب. فنحن نقول ندبا عندنا يكفي أن نغسله ثلاث مرات لأنه نجاسة غير مرئية، نجاسة غير مرئية نغسله ثلاث مرات وجوبا. أما سبع مرات إيصالها إلى السبع وإحداهن للتراب ما حكمه؟ مندوب خروجا من خلاف الإمام الشافعي. قال وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة، يعني مع العصر، هنا الواو بمعنى مع، مع العصر في كل مرة، نغسل أول مرة ونعصرها، نغسل مرة ثانية ونعصره، نغسل مرة ثالثة ونعصره. ويقوم مقام العصر الذي على الثوب المتنجس أو الإناء المتنجس في نهر جار، في ماء جار. قال تقديرا لغلبة الظن في استخراجها في ظاهر الرواية، تقديرا يعني نبني هذا المأمر على غلبة الظن، على غلبة الظن في خروج، في استخراج، في إخراج النجاسة من هذا الثوب بعد العصر بالعصر ثلاث مرات. الله، إذا كأن الشيخ الشرمبان يقول أوجبنا العصر في كل مرة كي يغلب على ظننا تقدير قد غلبت الظن في استخراج النجاسة من هذا المتنجس النجاسة غير المرئية. لذلك المعتمد في هذه المسألة أن العبرة لغلبة الظن ولو بدون الثلاث، يعني أنا ثوبي متنجس نجاسة غير مرئية فغسلته وحفرته مرة وغلب على ظني أن النجاسة قد زالت بالعصر لمرة واحدة، ما الحكم؟ يكفي بذلك. لذلك هو سيقول على قليل، سيقول ووضعه في الماء الجاري يغني عن التثليف والعصر، فهذا دليل على أن الأمر مبني على غلبة الظن. أما التقدير بثلاث مرات فهذا في حق الموسوس، في حق الموسوس الذي توسوس له نفسه. فهذا الإنسان حتى ما يصل عشر مرات عشرين مرة ماذا نقول له؟ اغسل ثلاث مرات مع العصر في كل مرة. قال وفي رواية يكتفي أو يكتفى بالعصر مرة وهو أوفق بالأدلة، يعني أو أوفق بغلبة الظن، أن المبني على أن المسألة ما هو المعتمد عليه ما هو؟ غلبة الظن. قال ووضعه في الماء الجاري يغني عن التثليث والعصر، كما ذكرنا تتذكروا في الدرس الماضي أنه لو وضعنا النساء القديمات أو وضع المرأة في البيت، لو أنها وضعت جرن وضع فيه ثياب متنجسة بنجاسات غير مرئية وفتحت الحنفية فوق الجرن وصاء الماء ينصب من فوق الجرن، ما حكم هذه الثياب؟ كلها طهرت. ليه؟ لأن هذا الماء جاري يقوم مقام العصر ما لم يبقى أثر النجاسة في الثياب، فإذا كانت ترى أثر النجاسة لا يصح أن تجعلها في الإناء، لا بد أن تغسلها وتزيل عين النجاسة. أما إذا كان ثياب غير هي تعلم بقرارة نفسها أن في عليها يوجد عليها نجاسة ولكنها غير مرئية بعينها، غير مرئية بعينها، فماذا نقول لها؟ اجعليها كلها في إناء وصب الماء، فبمجرد ما جرى الماء عليها فوقها وصب من جوانب الحوض أو الجرن هذه كلها قد طهرت، وهذا الجريان الماء عليها يغني عن التثليث والعصر. قال وضعه في الماء الجاري يغني عن التثليث والعصر كالإناء إذا وضعه فيه فامتلأ وخرج منه طهرا كالإناء إذا وضعنا فيه الشيء المتنجس فامتلأ وخرج منه خرج الماء من كالمسألة الآن التي ذكرتها الآن يعني عندي إناء جرن وضعت فيه قطع قماش ألبسة داخلية لأطفال يغلب على الظلم وجود نجاسة ولكن غير مرئية كيف نطهرها؟ نجعلها في إناء ونفتح الحنفية أو صنبور الماء ويبدأ المياه تنسكب من جوانب هذا الإناء الكبير أو الجرن فنحكم بالطهارة على كل ما هو موجود في الإناء. قال وإذا غسله في أوان يعني غسل هذا قطعة القماش المتنجس صح التعبير هذا المتنجس بنجاسة غير مرئية غسله في أوان عندي أوان واحد اثنين ثلاث أواني فإن غسله في أوان فهي يعني الأواني والمياه متفاوتة في النجاسة متفاوتة يعني في النجاسة إذا وإذا غسله إذا غسل هذا الجزء المتنجس في أوان متعددة والصورة الآن أنه غسله في ثلاث آن يعني عندي إناء واحد إناء اثنين إناء ثلاثة وعندي الآن هذا البشكير القماش المتنجس فغسلته في هذه الآنية الثلاثة أنا مطلوب مني أن أغسله ثلاث مرات في كل مرة مع العصر فغسلته في هذه الآنية الثلاثة قال فالأواني والمياه الموجودة في الآنية متفاوتة في النجاسة كيف؟ قال فالأولى تطهر وما تصيبه بالغسل ثلاثا أعيد لأبين هذه المسألة لأن هذه المسألة أشكلت على كثيرين من طلاب العلم عندي الآن ثلاث آنية أخذت هذا الثوب فغسلته بالإناء الأول وعفرته ما زال في الإناء ماء ثم غسلت هذا الجسم المتنجس في الإناء الثاني وعصرته ثم غسلته في الإناء الثالث وعصرته ما حكم هذا الذي غسلته صار طاهرا الآن ولكن ما حكم هذه الآنية الثلاثة التي غسلت فيها هذا المتنجس وما حكم هذه المياه الموجودة فيها حكم أن الإناء الأول الذي غمست فيه هذا الشيء القماش المتنجس وعصرته لا يطهر الإناء هذا إلا بغسله ثلاث مرات ليه؟ قال لأنني لما وضعت فيه هذا المتنجس كان هذا المتنجس بحاجة إلى غسل ثلاث مرات فلما جاور هذا الإناء وهذا الماء الموجود في الإناء جاور هذا المتنجس الذي لا يطهر إلا بغسله ثلاثا أخذ حكمه أخذ الإناء وأخذ الماء حكم هذا الثوب المتنجس فلما خرج قلنا هذا الإناء رقم واحد لا يطهر إلا بالغسل ثلاث مرات وكذلك الماء الذي فيه لو أصاب شيئا آخر الشيء الآخر لا يطهر إلا بالغسل ثلاث مرات فصار الماء هذا الذي في الإناء إذا وقع على شيء طاهر نجسه ويوجب غسله ثلاث مرات والإناء لا يطهر إلا بغسل ثلاث مرات ليه قلنا لأن الماء يأخذ حكم الثوب الذي وضع فيه الإناء الثاني لما وضعنا فيه الثوب المتنجس إلى كم غسلة يحتاج إلى غسلتين فصار الإناء الذي وضعنا فيه الماء متنجس ويطهر بغسلتين والماء الذي فيه متنجس فإذا أصاب شيئا طاهرا نجسه نجاسة تحتاج إلى غسلتين الإناء الثالث فلما وضعنا فيه هذا القماش المتنجس كان بحاجة إلى غسلة واحدة لذلك الإناء الثالث يطهر بغسلة واحدة والماء الذي فيه إذا أصاب شيئا طاهرا يطهر ذلك المتنجس بغسلة واحدة هذا معنى الكلام وإذا غسله في أوان فهي والمياه متفاوتة فالأولى تطهر وما تصيبه المياه يعني فالأولى الإناء الأول يعني تطهر وما تصيبه والمياه الموجودة فيها تصيبه بالغسل ثلاثا. والثاني الإناء الثاني يطهر وما تصيبه كذلك المياه التي فيه بالثنتين، والثالثة بواحدة. واضح الكلام. قال وإذا نسي محل النجاسة، يعلم أن الآن هذا الثوب متنجس بنجاسة غير مرئية، ولكن نسي محل النجاسة، نسي محل النجاسة ماذا يفعل؟ قال غسل، فغسل، وإذا نسي محل النجاسة فغسل طرفا جزءا من الثوب بدون تحري، هكذا حكم بطهارته على المختار. أخذ طرفا هذا الثوب ولم يتحرر، هل هذا متنجس أو غير هذا متنجس؟ غسله. ما الحكم؟ حكم بطهارته على المختار، يعني لو صلى فيه جاز صلاته. ولكن إذا ظهرت النجاسة يعني في محل آخر أعاد الصلاة. أعيد فأكرر، هذا الثوب قلابي حملت طفلا صغيرا فبال على ثوبي ثم جفه النجاسة فلم أرى أثرها، ماذا غيرت؟ نسيت. هل كنت أحرمه على الطرف الأيمن أم على الطرف الأيسر؟ نسيت ولم أجتهد، غسلت الثوب بشكل عشوائي، غسلته قدر التقدير وغسلته ثم صليت. ما الحكم؟ صلاتي إلى الآن صحيحة، ما في مشكلة. بعد ساعة أو ساعتين جاءت أم الولد وقالت لي غسلت ثوبك من النجاسة؟ قلت لها نعم. قال أين غسلته؟ قلت لها ذات الطرف. قالت لا، هو كان جالسا هنا. صحيح كلامك، كان جالسا هنا. تذكرت. ما الحكم؟ صلاتي باطلة، قال وجب علي أن أغسل هذا المكان وأعيد الصلاة. قال وتطهر النجاسة الحقيقية، النجاسة الحقيقية، خرج بقول الحقيقية النجاسة الحكمية. ما هي النجاسة الحكمية؟ قلنا الحدث مرئية كانت تراب العين أو غير مرئيتين عن الثوب والبدن بالماء المطلق اتفاقا. تطهر بالماء المطلق، ما هو الماء المطلق؟ الماء هو الطهور المطهر، طاهر مطهر. قال وبالمستعمل على الصحيح كذلك، الماء المستعمل يطهر المكان المتنجس على الصحيح بقوة الإزالة به، لأن نحن النجاسة في المكان، النجاسة في المكان هي مرتبطة بوجود المنجس، فإذا زالت عين النجاسة طهر، لأيا كان هذا المزيل إذا كان طاهرا، أيا كان هذا المزيل سواء كان ماء أو غير ماء. فالماء المستعمل، الماء المستعمل يزيل عين النجاسة، فإذا يطهر المكان المتنجس بها. لذلك قال الشيخ بالماء المطلق بالاتفاق، أما بالماء المستعمل على الصحيح إذا في خلاف عندنا منهم قال لا، لا تصح تطهير المكان المتنجس بالماء المستعمل. قال لقوة الإزالة به، الماء المستعمل قادر قوي يزيل عين النجاسة، يفعل فعل الماء المطلق فيعطى حكمه. قال وكذا تطهر يعني النجاسة، يعني المراد هنا مكان النجاسة عن الثوب والبدن في الصحيح بكل مائع طاهر على الأصح مزيل، يعني كل مائع طاهر قالع مزيل للنجاسة يطهر المكان المتنجس. قال لوجود إزالتها به، فيه قوة إزالة النجاسة. طبعا هذا الكلام هو المعتمد، ولكن عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، عن أبي يوسف أنه لا يجوز في البدن، لا يجوز في البدن غير الماء. أبو يوسف قال عنه روايتان، عنه روايتان في البدن إذا وقعت عليه نجاسة، هل يجوز تطهير هذا البدن إذا وقعت عليه نجاسة حقيقية؟ هل يطهر بالماء وبغيره من المائعات الطاهرة المزيلة؟ قال لا، لا يطهر إلا بالماء البدن فقط، أما غير البدن يطهر بكل مائع طاهر قالع أو مزيل. نعم، تفضل. طبعا حتى البدن كما قلنا قبل قليل حتى البدن إذا وقعت عليه نجاسة حقيقية يطهر بالماء المستعمل على الصحيح يطهر بالماء المستعمل على الصحيح وبكل مائع قال الشيخ وبكل مائع طاهر قارع أو مزهي. قال لوجود إزالتها به لذلك ماذا قال على ذلك قال فلا تطهر بدهن لعدم خروجه بنفسه يعني عندي زيت الآن وثوبي متنجس بدم هل يطهر بصب الزيت عليه قال لا ليه لأن الزيت بالأصل إذا دخل في الثياب يحتاج إلى من يخرجه فليس قارعا قال ولا باللبن الحليب يعني عندنا في الشامية ولا باللبن ولو مخيضا اللبن المخيض هو اللبن الذي مفعول خير وصح التعبير يعني أخرج منه الزبد الزبدة أخرج منه السمن ولا يبقى فيه إلا البصل كذلك هذا اللبن المغسول لا يصح تطهير فيه لأنه كذلك هو يحتاج إلى من يخرجه إذا وقع على الثياب قال ولا باللبن ولو مخيضا في الصحيح وروي عن أبي يوسف لو غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتى ذهب أثره جاز هذه رواية ولكن المعتمد خلافها المعتمد خلاف هذه الرواية قال والمزيل كالخل وماء الورد والمزيل كالخل وماء الورد أنا الآن أعطينا أمثلة على المائعات المزيل للنجاسة غير الماء والتي هي مطهرة للنجاسة أو لمكان النجاسة والمزيل كالخل وماء الورد والمستخرج من البقول المستخرج من البقول لقوة إزالته لأجزاء النجاسة المتناهية كالماء لقوة إزالته كالماء لقوة إزالته كالماء لقوة إزالته لأجزاء النجاسة المتناهية إيش المتناهية؟ يعني التي تتناهى تتلاشى مع الغسلات المتناهية المتلاشية مع الغسلات بخلاف الحدث الحدث الأصغر أو الأكبر لأنه حكمي لأنه نجاسة حكمية وخص بالماء بالنص والنص جعل لنا آلة مخصصة محدودة لتطهير الحدث أو لرفع هذا الحدث لإزالة النجاسة الحكمية فلما حدد لنا الشارع آلة لرفع الحدث ليس لنا أن نتعداها إلى آلة أخرى قال وهو أي الماء أهون موجود فلا حرج استعمال الماء يعني وغير ذلك واضح وسمع لنا أن سابق لنا أن تكلمنا في مبحث في لما تحدثنا عن المياه وأقسامها تكلمنا بشكل مفصل حول هذه المسألة قال ويظهر الثدي إذا رضعه الولد وقد تنجس بالقيء ثلاث مرات بريقه يعني امرأة ترضع ولدها فقاء الولد هذا القيء نجس فقالت بنفسه لا يطهر بالمسح الثدي فلما رضع الولد مرة مرتين ثلاثة صار الثدي طاهرا يعني الحلم مكان الثدي صار طاهرا بريقه هذا الطفل ابتلعها نعم أخذ نجاسة ولكن ابتلعها تكرر البزاق تكرر البزاق فصار طاهرا وفي خلاف هذا البزاق مطهر أو غير مطهر سيأتي الآن بعد كلمات قال وفم شارب الخمر وفم شارب الخمر بترديد ريقه وبلعه كذلك الإنسان شرب الخمر الخمر ما حكمه نجس فلما شرب الخمر تردد اللعاب في فمه مرة مرتين وثلاثة وكان يبلعه صار الآن فمه طاهر فلو شرب الخمر وبعد خمس دقائق شرب الماء ما حكم الماء طاهر لأن فمه تطهر باللعاب والريق الذي ابتلعه مرارا أما لو شرب الخمر وشرب الماء من فوره بعده تنجس الماء ولحس الأصبع ثلاثا عن نجاسة ولحس الأصبع ثلاثا عن نجاسة طبعا المراد بذلك مثلا دم جرحت يده فخرج منها الدم فقام بلحسها ثلاثا ما حكم الأصبع طهرت هذه الأصبع لكن لما قال ولحس الأصبع ثلاثا عن نجاسة يعني بعد ترديد الريق في فمه لحس أصبعه ثم ابتلع الريق تلاعوه، ثم مرة ثانية لحسه ثم بلعه، ثم مرة ثالثة بعد ذلك مسحه وابتلع ريقه. فكل ابتلاع، كل لحتة إن صح التعبير، وابتلاع ريقين بعدها هو بمثابة غسل. طبعا هذا الفعل هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه يعني يقتلع النجاسة. ولكن في فرق بين هل يجوز وهل يطهر. هو يطهر مع أنه لا يجوز. كما أن الإنسان يصلي في أرض مغصوبة، ما حكم صلاة أرض مغصوبة؟ صحيحة ولكنها حرام. فهذا الفعل لعق النجاسة حرام ولكنه يطهر. واضح الكلام؟ قال وخص التطهير محمد بالماء. الإمام محمد قال لا يطهر، لا تطهر النجاسات إلا بالماء، لا تطهر النجاسات إلا بالماء. وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف كما قلنا قبل قليل. أبو يوسف قال في رواية عنه أن النجاسة التي على البدن لا تطهر إلا بالماء. هذه رواية. الإمام محمد قال مطلقا التطهير، تطهير المتنجس لا يكون إلا بالماء. أما الإمام حنيفة قال لا يطهر بالماء وبكل مائع طاهر قارع. قال ويطهر الخف ونحوه كالنعل بالماء وبالمائع. لو أن الخف أصيب بنجاسة يطهر بالماء، بغسله بالماء، ويطهر كذلك بأي مائع طاهر قارع. الشرط أنه عين النجاسة تزول. وبالذلك إذا بالماء والماء وبالدلك، إذا دلكه نعم هكذا وزالت عين النجاسة تطهر. قالوا بالدلك بالأرض أو بالتراب، طبعا بشرط زوال أثرها، بشرط زوال أثر النجاسة الموجودة على الخف. دلكه فلم يزل، ما زال موجودا أثر النجاسة، ماذا يفعل؟ يغسله بالماء أو بالماء. إذا يطهر الخف ونحوه من نعل أو غير ذلك بالدلك بشرط زوال أثر النجاسة بالدلك. أما إذا بقي أثر النجاسة يصح؟ لا يصح، لا بد من غسله بالماء أو بالماء. قال من نجاسة لها جرم، من نجاسة لها جرم. إذا يطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو مكتسبا من غيرها على الصحيح، يعني ولو كان الجرم مكتسبا من غيرها على الصحيح. كيف يعني مكتسب من غيرها على الصحيح؟ يعني مثلا الإنسان لابس خف أو نعل، داس بقدمه بخفه على نجاسة مائعة سائلة كبول مثلا. البول إذا جف صار نجاسة غير مرئية، لابد من غسله بالماء ليطهر بالدلك. فلما داس على نجاسة سائلة مشى فيه، فإذا به يسرق تراب، فهذا التراب طين، صار طين، التحد مع هذا البول السائل، فاكتسبت هذه النجاسة جرما من غيرها. تمام، من غيرها. بما يطهر الخوف؟ يطهر بالدلك هنا. فقال من نجاسة لها جرم ولو مكتسبا هذا الجرم من غيرها، من غير النجاسة على الصحيح، كالمثال الذي ذكرته لكم. قال كتراب أو رماد وضع على الخف قبل جفافه من نجاسة مائعة. فنجس الخف في بول، وضعنا عليه تراب أو رماد، فامتص التراب النجاسة وبقي ملتصقا بالخف، فمجرد ما دلكنا الخف بالأرض يطهر هذا الخف بالدلك. أما لو تركنا البول حتى يجف لابد من غسل الخف بالماء أو بالمائع. قال ولو كانت المتجسدة من أصلها أو باكتساب الجرم من غيرها رطبة. ولو كانت النجاسة المتجسدة أدلها جرم، يعني أدلها جرم موجودة على الخف مطلقا، سواء كانت متجسدة هي بالأصل متجسدة، كان يكون داس مثلا مشى فوق روث أو غائط، أو كالمثال الذي ذكرته قبل قليل، مشى فوق داس على بول جثث سائلة ثم وضع عليه تراب فصارت متجسدة بغيرها، اكتسبت الجرم من غيرها. ولو كانت رطبة هذه النجاسة ما الحكم؟ تطهر بالدلك على المختار للفتوى. ولو كان رطبة تطهر على المختار للفتوى. قال وعليه أكثر المشايخ بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فطهورهما التراب. إذا وطئ أحدكم الأذى، المراد بالأذى هنا النجاسة. لما سمى النجاسة أذى؟ قال لأن النجاسة تؤذي، لأن النجاسة تؤذي. نعم، فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. الأذى يعني المؤذي، واضح؟ فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. فالمراد بالأذى هنا النجاسة. قال إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فطهورهما التراب. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى أذى أو قذرا فليمسح. أو قذرا، طبعا المراد بالقذر هنا المستقذر غير النجس. ليه؟ لأنه عطفه على أذى، فلما قلنا أذى المراد به النجاسة، عطف عليه، والعطف يقتضي المغايرة، يقول المعطوف غير المعطوف عليه. فالظاهر أن المراد بالقذر هنا المستقذر غير النجس، المستقذر غير النجس. فإن رأى أذى أو قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما، وليصلي فيهما. قيد الخف احترازا عن الثوب. هنا لابد من الإشارة إلى أمر، أن الشيخ ماذا قال؟ قال ولو كانت رطبة، ولو كانت النجاسة الواقع على الخف رطبة تطهر بالدلك، قال على المختار للفتوى. لكن الإمام أبو حنيفة، لكن الإمام أبا حنيفة شرط أن يكون المسح، كي يكون المسح مطهرا للنجاسة الواقعة على الخف، أن يكون المسح بعد جفافها، أن يكون المسح بعد جفافها. ليه؟ قال أن مسحها وهي رطبة يكثرها، فلذلك لابد أن يكون المسح ماذا؟ بعد إيش؟ بعد الجفاف. قال قيد بالخف، قيد بالخف، ما قال يطهر الخف ونحمه احترازا عن الثوب والبساط. الثوب لا يطهر إلا بالغسل، والبساط لا يطهر إلا بالغسل. واحترازا عن البدن، كذلك لا يطهر إلا بالغسل. قال إلا في المني، إلا في المني لما تقدم، إلا في المني لما تقدم في درس سابق أن المني يطهر بالدم. كذلك الشيخ لما قال لها جرم من نجاسة لها جرم، احترز بذلك الشيخ عن نجاسة لا جرم لها، نجاسة ليس لها جرم. كما قلنا إنسان داس بخفه على بول ثم جف هذا البول، البول عند الجفاف لا جرم له، ما الحكم؟ فإنه لا يطهر إلا بالغسل، لا يطهر إلا بالغسل. نعم. ثم قال ويطهر السيف ونحوه كالمرآة. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا بإصرار الفاتحة. بسم الله.